مرة ضغط من غير مسار. طيب وصلوا هذا نعم موضوع فصلوا بسم الله فصلوا وحملوا على هذا الجنب أربعة رمال حملوا التميس وحملوا ناجع العرب حملوا على هذا الجنب وهو جنب الثاني أربعة أنواع أربعة أنواع حملوها من جهة العرب لأن جمعة مسكن الثاني شرطية يوسع بالواو نيابة عن الضمة وينصف بالياء نيابة عن الفتحة وينزل بالياء نيابة عن الكسر ها وكذلك هذه الأنواع الأربعة كذلك أحدها أحد الأربع بعث معه أحدها أسماء الجموع أسماء الجموع تحمل على الجمع وهي إيش وهذه الجموع هذه الأسماء وهي إيش منو هذا اسم الجمع إن لا مفرد له في نفسه منو ولن تعرف إعراب جمع توصل بالماء توصل بالماء جدا كما جاء في القرآن قولي الحال بعضهم أولى ببعض واضح ولا يأتني أولو الفضل منكم ولا يأتني أولو الفضل منكم الساعة ولا أولو أولو الفضل وكذلك أولو الحال طيب وعالمون هذا اسم الجمع وعنصرون كمان وبابه اسم الجمع وبابه باب عصور من ثلاثين إلى إلى تسعين السماء الحقول السماء إيه؟ الحقول والثاني والثاني جمع تكسير جموع تكسير حقيقة وهي بانونة بانونة جمع تكسير إن تغذية في صلاة النساء وحرمونة كذلك وأراضونة والأرض وسينونة وباب وإن هذا الجمع مضطردون جمع تكسير هذا مضطرد في كل ثلاثي باب سنين يا شيخ حرونة ايش اللي فيها؟ ايش اللي تغير فيها؟ حرونة لا مش حرونة غيرونة غيرونة لا حرونة لا ما هو حرونة قل جمع حرة لكن هذا ما حدث منه حتى تدخل في باب في باب في باب يا حاج غتر لا راجع راجع لشمون واضح ان هذا الجمع ان هذا الجمع فتكسر غيرته لهذا وتقول نعم غيرون مضطرد في كل ثلاثيه عندكم كلامه حرونه ما عندكم حرونه يمكن زي ذي يا شيخ اصلها حرة ها؟ اصلها حرة ايه؟ لعل اصلها حرة لا زي ابن حذفت الهمزه لا إن هذا الجمع مضطرد في كل ثلاثي كتب كلامه وعوضنا هذا الثاني ولم يكفر نحو عظتي عظينا وعزتي عظينا وتوبتي تبين قال الله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين الذين جعلوا القرآن عظيم عن اليمين وعن الشمال عظيم ولا يجوز هذا الجمع في نحو ايش تمرته إلا ما فيها حرم بعد من حصر ولا في نحو عيدتي ودينتي لأن المحذوفة فهو الكلمة ما هو لب الكلمة ولا في نحو جدي ودمي ها؟ إلا ما فيها ما وضع عنها طاقة. وشد ايش؟ أبونا وأخونا. شد أبونا. أبونا هو جمع أبي وأخونا جمع الأصل. ولا في سنين وأختي طبعا وبنتي لأن العلودة من غير الطاء غير الحاء من غير الطاء من غير هذا الطاء. وشد بنونا كمان ابني لأن يعني لا وثبت منه لا ولكن ما وضع منها هبطان إنما وضع منها إيش؟ همسة همسة. لذلك كانت شاتي ولا يكفي نحن شاتي شاتي وصفتي لأنهما كسرا لا اسم ايش معنى كسر؟ خلي لا تقول لا تقول اسم كسر لا تقول شاتم اذا جمعت لا اخي اقول لك ايش معنى قول المصلي كسر لانه ما كسر ايش معنى كسر؟ عط ما اسالك ايش تبدا تشوف واحد يوجه السؤال الى واحد نعم أنت بلع تجيب هذا ما أو نظر إذا بنظر شات القطع ما يجمع تكسير ها؟ شات ليس يجمع تكسير شاه مفرد شاه أيوة يقولك يقول لك إيش معناك من المصنف لأنهما كسرة جعل العدة أنهما كسرة هذا رب الجمع بالجمع ها؟ بالجمع تكسر وأما شات معناه كسر جمع جمع تقسيم هذا حدا ليش ما عبرت في هذه العبارة شات تجمع على شياء ما شفته كمان تجمع على شفاء لذلك لا يعد شفة ولا ايش شات لا في باب السنين لأنهما لا يعد في باب السنين سنين لسه هذا القول هذا لغة ولكن اللغة المشهورة في باب السنين وما يلحق به أن يعرب إعرابا جمع مذكر السالم يعرب بالحروف ولكن ما إعرابه في الحركة وهذا لغة وهذه لغة وهذه اللغة جاءت في الحديث الصحيح وجاءت في البيت وهو يسر دعانيا من نجدين إن سنين زعدنا بنا شيبا وسلبنا مرجع آهم لا ولكن المشهور إعراب سنين هذا بالحركة لا بالحروف واضح ولكن هذا له لغة وجاء في الحديث كمان في رواية البخاري أسمع فيه رواية طالب اللهم اجعلها الرسول عليه الصلاة والسلام قال في مكة ها اللهم اجعلها في مكة هذا على الزهر على المشكين اللهم اجعلها عليه سنين وسنين قسيمين يوسف رواية ثانية رواية على عبد الحروف اللهم اجعلها عليهم سنين وعبد الياء اجعلها عليهم سنين قسيمين يوسف نظيفة النوع واضح انتبه للرواية وعشان هذا ندرس القواعد رواية ثانية ها؟ رواية ثانية كسنين ها؟ أما هذا الرواية الثانية كسنين يوسف أشاف رواية ثانية صحيحة هذه الاستدلال استدل به قوم على أن هذا قياس هذه هي الرواية القياسية إن لهذا دليل جرت مجرى الحين ولهذا دليل يسعى للعرب الشاهد كالسنين ولا سنين. في أساس سواهد اللهم اجعلها علي سنينا. التنوين جاء هذا شاهد كمان. اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. كلها عربة الحركة كسنين يوسف. نعم هذه رواية. وأما الرواية الثانية اللهم اجعلها اجعل عليهم على أهل مكة في ذلك الوقت اجعلها 7 سنوات حتى يأكلون إيش؟ يأكلون الزيف ويأكلون العصا لأن دعوة الرسول مقبولة. اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. واللهم اجعلها عليهم سنين منصوب بالياء عند اعراب جمع مذكر سالم كسيني يوسف دورها كمان بالياء وحجبة النوم الاضافه. وكذلك في البر تعانيها من نجرهم فانا سنيناه لعبنا بناشي بم وسيبنا مرضى. اما هذا البيت احتاج الى الاعراب ده وصلنا اليه. واضح ولا؟ وهذه اللغة كمان هي التي جاءت في القرآن إعراب سنين. إعراب سنين وبابي بالحروف إعراب جمع مذكر السالم لأن في اليوم كم لبثتم في الأرض؟ كم لبثتم في الأرض؟ عدد سنين. الذين جعلوا القرآن عظيما. إيش إعراب عظيما هو؟ أعرف ايش اعرف عظيم السؤال؟ انا ما اسال. ايش؟ اعرف يا ولد. الذين جعلوا القران عظيما. هنا يا شيخ هنا. هنا يا شيخ. انتم تقراوا الآية ولا تعرفوا العربي. لا ما انا اعرف اللي في الدين الذين تحتاجوا. هنا. عود ثاني جعل جعل هذا بمعنى ايش؟ صيد حول يعني صيّر او احسن حاجة التصيّر. ايبا يا شيخ تصيّر انت جعل صيّر هذا ايه فجاء ايه لا التي وجعل النسكة أعتصر وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. اسمع الآية هنا جعله يأتي معنى إيه؟ كنا نحتاج القف عند معنى الآية. اعتقاد وخلي اعتقاد وهنا التصريح جعلوا القرآن عظيما فوربك لنسألنهم. اسمعني هنا جعلوا بمعنى اعتقدوا على القرآن عظيم معنى اعتقد متفرع. نعم ليه لأنه يقولون كاهن وما جاب إهانة فيح نسبوا هذه الأشياء متفرقة. روح يا سيدي انتبه لنفسك. الله أضح إلا لله. طيب هذا عظيم هناك وكذلك الذين جعلوا القرآن عظيما عن اليمين وعن الشمال عظيما هذا كل باب سنين. وعريبة في هذه الآية عظيما وعريبة إيه مفعول سالم. طيب الذين جعلوا القرآن عظيما عن اليمين وعن الشمال عظيما سبع يا شيخنا لمهطعين فما للذين كفروا قبلك مهطعين عزين عن اليمين. كلام فاضي. الصفة لا يوصف به لا توصف به الصفة هذا لا ترجع إلى هذا يا زهران لا هذا حال بعد حال. نعم هذا راجع التفاصيل لا ترجع إلى هذا يا شيخ. عربة صفة يا شيخ. يا عربة وصفة سقطت عليك لا كنت كافر. راجع التفاصيل من هو اللي عربة من التفاصيل للحال ما الحال حال هذا بعد حال والحال اللي هو الذي في لسان العربي يتعدل واما صفه للصفه ما في حال قد يشير الى تعدل.

زيتونة والزيتون. ها؟ ما هو شرط اللي لم يسمى مشروب؟ الزيتون هذا مكان. مكان الذي هو مكان فيه على الشمع. آخر. زيتونة كمان هم زيتونة صارت علما. على جنب المذكر الثاني. ما هو جنب. وقيلت أنا مفرد هنا مفرد الآن صار مفرد ولذا له مفرد فين مفرد هو نفس مفرد قابل هو نفس مفرد نفسه هو مفرد وهذا المفرد لا يوجد في المفرد نعم مكمن به ويجوز في هذا النوع كمان وهو جمع المذكر الثاني من الذي سمي به يجوز فيه الإعرابة غير هذا الإعراب أن يجامع مجراء عثلين يلزم الياء الياء يلزم الياء في دون الياء والإعراب بالحركات على النون المنبه ودون هذا كمان أن يجامع مجراء عربوني يلزم ماض وينبه ويعرب بالحركة هذا موجود فما في البيت هذا كقوله واعترقني الهموم بالماطيرون ماطيرون هذا بالأصل زمان ذكر الثاني هذا ذكره ابن مالك نظمه في الكافي واضح ولا كيف؟ كيف؟ العربي يسمع كيف؟ ايش اقول؟ قول العربي يسمع ماطيروني نعم ماطيرونا هذا أصله ولكن الآن إيه عند بالحركة على النور والوجود الباب تعرابوني لكن يا شيخ يعني هذا متوفرة فيه الشروط يعني ها؟ طيب متوفرة فيه الشروط ماطيرون ماطير ثلاث علماء الآن مفرد ليه مفرد الآن؟ مفرد الآن نعم يعني اسم المكان يعني اسم المكان وكان قالك وكذلك إيه وبعضهم بعض العرب ودون هذه أن تلزمه الباب وفتح النوم بس ها يعد الحركات على الباب وبعضهم بعض العرب إذا تمض في جمع المذكر السالم نوزر نوزني بانين وباب سنين مجرغ سنين في الإعراب الحركات على النوم قال الشاعر وقال لنا أبو حسن علي وكان لنا أبو حسن علي أبا برا ونحن له بنين هيا تعرف يا ولد خلي يعرف هذا اللي يستغل هذا البيت يحتاج إلى الشنقيط الشنقيط يعني الشنقيط تكلم كثير وكمان هذه الأشياء كلها أخذها نحن نفيد بالناس الذي لله هذا الشيء لا بد أن يقع يا شيخ بس إيش كان لنا كان أنماط الناس هو نفسه يقدر خلوا يا رب أعرف يا أنا ما عندي كتاب صايم ها؟ وكان لنا أبو حسن علي الله أبا برا ها؟ ونحن له بنين أبا برا ونحن له بنين لنا جار مجر متعلق بأبا برا ها؟ بأبا بأبا متعلق بأبا وين أبا؟ في البيت الثالث كان لنا أبو حسن علي برا أبا أصح أبا برا أبا برا متعلق بأبل كيف يتعلق بأبل يا شيخ؟ يا أخي أبل ماذا؟ جامد جامد هذا ما يتعلق بأبل أبل؟ أبل نعم جامد ماذا متعلق بكان؟ أبي برا أيوة برا هذا الذي يسمه برا هكذا هذا اسم الفاعل حاول هذا هو الفاعل مرفوع بالواو ايش؟ ويعرف ايش؟ مين اللي يعرف يا شيخ هو؟ خلوا يعرف يا شيخ اسعد على الكل خربط علي يا هذا تمام توجه له أبوه هذا هو الفاعل المرفوع بالواو وجه له يا شيخ فاعل بمن؟ تقول لي كان ناشطا تقول له هو حول يا شيخ أنا ما أعرف هذا حول أبو فاعل لا اسمه أنت ما تعرف عرب البلد. ما أظن أنه أنه يعرف عرب البلد ولكن ما عندنا نعرف. لا لا لا. هذا التلقين هذا ما في. هذا خلوه تقدم العلم. كان إيه؟ كان في الماضي. صدق. كان في الماضي ناقص في الماضي ناقص. أبو حسن. أبو اسمها. نعم. أبو بالواو. حسن المضاف إليه. نعم. علي. علي قط بيان. هذا. لا. قط بيان. يجوز هذا. يجوز هذا ويجوز. فجأة. أبن تبركان. برا. سفة لأبن. هذا. بناء. بناء جار مليون. متعلق بإيه؟ متعلق بكان. هذا كان أفعال الدواسع لا يتعلق. كان لنا يتعلق ببرا. كان أبا برا لنا. كان أبو حسن العلي أبا برا لنا. أبا لنا برا. هذا. يجوز الشيخ أن يعرف حاله لنا ولا لا؟ لنا. مقدم يا شيخي أصلها في الأصل صفة والصفات إذا قدمت على موصوفها تعرب تعرب إيش اسمه تعرب حال. نعم يا شيخ. أين محل الشاهد؟ ونحن له بنين ونحن وصلت الموضع يا شيخ. ونحن له بنين. باقي موضع الشاهد. نعم ونحن له بنين. أعرف يا شيخ. ونحن له بنين. ونحن له بنين. ونحن الواو الحال. لا تجمع. يعني واو الحال. وين الصاحب وين العامل الحال. لنا هو ساحب الحال. النون في لنا هو ساحب الحال. النون في لنا هو ساحب الحال. إيه؟ النون المجرور باللام هو ساحب الحال. لنا وكان لنا. وكان لنا؟ أيوه. وكان لنا أبو الحسن علي. ونحن وش؟ ونحن الواو والحال نحن مبتدأ. وين العامل؟ نعم. العامل إيه؟ العامل في الحال. العامل في الحال هو الفعل. وين الفعل؟ من قال النواسك تعمل؟ تعمل فعل. هذا نواسك. عملت في الاسم وفي الوافق. لا تعمل في المبتدأ بالخبر. ما تعمل في غيرها؟ هذا شوف الخلاف هذا. شوف موجود في الكتب. موجود في الكتب انها لا تتعلق بشيء. ولكن بعضهم قالوا يجوز هذا لأن الظرف المدهورة والظروف في اللسان العربي تقتفي برائحة الفعل. رائحة الفعل موجودة في كان وفعل. لا يقول لي من قال هذا. انت دراسة أنا قلت لك هذا مثلا فيه خلاف في المدهور. أنا ذكرت له الذين قالوا أجابوا ذلك قالوا إن الظروف والمجرورة تكتفي برائحة الفعل ورائحة الفعل موجودة في كان وخبر في النواسك. مفهوم؟ فكما أن كأن الحروف ولكن ولعل واسم الإشارة هذه تكون عوامل معنوية تكون عوامل بسبب تضمنها معرفة. ما فكيف بكان التي وخواتي هي أفعال. ها؟ لا تعمل في الظروف ولا في المجرورة. أمشي أنا. وقوله دعاني من نجف الحكومة السريرية. لا هذا بجد حقك. العمري هذا. العمري. يسمى من نجف لا بجد. دعاني من نجفين فإن فيناه بعدنا بلا شيبا وسلبنا مرضى البيت فيه مناقشة. لا لا لا تظن نزلت في اعلام البيت. عبد الحميد المعري. لا هذا الشيخ راح اليه الى يحيى. كان هذا سوري وانا وجدت الحل. راح يضحني يسالوا هذا وحيله اليه. نعم وانا حار الى مليم فليحسن. ها؟ نعم يا شيخ. خلي يعرف. ها؟ دعاني. دعاني. دعاني دعاني فعل امر مبني على حذف النون. لا تحسن. فعل امر. وين فعلت؟ تقولي فعل امر يوضع على حذف النون؟ لا اخبر ايش فقط؟ دعاني دعا. دعاني فعل امر. فعل امر. وين فعله؟ نعم. دعا وفعل مستتر وجوب تخفيف. لا اقول لك وين فعله؟ فعله دعا يدعو. دعا يدعو. لا حول ولا قوة. يدعو من الدعبة. يدعو يدعو في الدعوة تقول أنا مدعو. هذا دل من الدعبة. هذا الذي يدعو في أحد ما معرفة بصر. نعم يا شيخ هذا من الثقاء أو خلاص.